أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، لما زلنا نستهل الكلام على كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد تكلمنا عن بعض المبادئ والأسس التي يعني تقوم عليها المناهج غير السلفية أو غير المناهج التي تتبع لأهل السنة والجماعة، فقلنا أن الأصل عند هؤلاء هو المنهج العقل، وهو منهج غريب عن العقيدة الإسلامية وأخير عليها، وقد أدى هذا التوغل العقلي في العقيدة الإسلامية في فترة معينة من الزمن، وتحديدا في القرن الثاني أو في أواخر القرن الأول، إلى وضع أسس وقواعد لأصحاب الفرق الضالة والذين أطلقوا على أنفسهم أهل الكلام أو أهل التأويل. وإن كان هذا الكلام عليه ملاحظات أهل التأويل فسنأتي عليه إن شاء الله بما هو ينبغي أن نطلق على هؤلاء. وكان نتيجة هذا المنهج العقلي كما قلنا أولا استهانة بمنهج السلف الصالح وما كانوا عليه من اتباع الكتاب والسنة. الأمر الثاني، ادعى هؤلاء أصحاب الفرق الضالة بأن السلف لم يكونوا يدركون أو يتفرغون للنواحي العقائدية، وإنما كانوا يعملون على نشر الإسلام في البلاد وانشغلوا بالفتوحات والجهاد في سبيل، وهذه دعواهم دعوة باطلة. الأمر الثالث، إعلاء شأن العقل وتحكيمه في أمور الاعتقاد والغيب. يعني هذا من آثار توغل المنهج العقلي في العقيدة الإسلامية، إعلاء شأن العقل وتحكيمه في العقيدة وفي أمور الغيب. الأمر الرابع، تجريد الإسلام من أدلته العقلية وإدخال هذا العنصر الذي جعلوه في مقدم الإثبات وهو المنهج العقلي، قدموه على النقل. الأمر الخامس، استخدموا قياس منطقي يدعى قياس التمثيل وقياس الشمول، قياس التمثيل وقياس الشمول، وبينا تفصيل ذلك، وصدمهم أو واجههم أهل السنة والجماعة بمنطق أو بقياس الأولى الذي ينبغي أن يكون في حق الله تبارك وتعالى، ودليله قوله ليس كمثله شيء، وأن كل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص نزه عنه المخلوق فالخالق أولى أن ينزه عنه. وابتدأنا أيضا بعض الخصائص التي ميزت أهل السنة والجماعة عن غيرهم من هذه الفرق. وطبعا أنا يعني فضلت أن أبتدئ بهذه الأسس والقواعد